الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما أسماء أبواب الجنة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد، أما أبواب الجنة فقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن للجنة ثمانية أبواب، فقد ثبت ذلك في نصوص شرعية صحيحة، كالنص الذي رواه الإمام المسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو قال فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على أن لهذه الأبواب أسماء قد ثبتت بنصوص شرعية، فمن الأبواب باب اسمه باب الصلاة، وباب يقال له باب الجهاد، وباب يقال له باب الصدقة، وهذه الأبواب يدخل منها من أكثر من هذا العمل المعين، فمن كان من أهل الصلاة فيدخل من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد فيدخل من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة فيدخل من باب الصدقة، ومن كان كثير الصيام فيدخل من باب يقال له باب الريان، وهناك باب يقال له باب الكاظمين للغيظ. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أيضا أن هناك بابا يقال له باب التوبة أو الذكر أو العلم أو باب الحج ونحوها، وهذا ذكره بعض أهل العلم من باب إشارات بعض النصوص وإيماءات بعض الأدلة. لكن أما باب الصلاة وباب الجهاد وباب الصدقة والريان والباب الأيمن من الجنة، إنما هي أبواب ثبتت أسماؤها بأدلة صحيحة صريحة. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أي أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. وروى الإمام البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما في حديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل ولكن فيه: فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من باب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث الحسن مرسلا: إن لله بابا في الجنة لا يدخله إلا من عفا عن مظلمة، كما ذكره الإمام الحافظ في الفتح. وعلى كل حال، فهذه جمل مما يتعلق بأبواب الجنة وذكر النصوص الدالة على بعض أسمائها، ولعل فيه كفاية، والله أعلم.